إلهي إلهي من أنت علي بالإسلام والسنة والسلفية، فمن علي بطاعتك وبترك المعاصي أبدا. ما أبقيتني ولا تخذلني، أنت الكريم الذي لا يخيب لديك أمل الآملين. السلام على حكامنا وقادتنا وملوكنا آل سعود حفظهم الله، السلام على أبناء وطني في المملكة العربية السعودية، السلام على أهلنا السنة جميعا. الكل يعلم أن السلفية سيرة عبرة، منهج حياة، لا مدرسة تكفير وقتل وتحريض وإقصاء. ونحن والله رجال نقرأ ما وراء السطور، فمن يستهدف بلاد الحرمين ويشتم حكامنا آل سعود حفظهم الله ويفرق بين الشعب السعودي عدو صاحب بغي وفكر دخيل علينا. بل ان الذي يتتبع اطروحات كلاب القاعدة وداعش يجد امران يتحكمان بافكارهم، التكفير والتخوين. وواجبنا نحن كسعوديين ان نصحح المسار، لان هؤلاء الغرباء الاجانب على بلادنا مفاهيم خاطئة آثمة، لتدرك مدى سلبية فكر القاعدة وداعش الذي يلف هذا الكون بالغفلة وتجذر الابتداع في الصدور. بل ان السعودية ملك لحكامنا آل سعود والشعب السعودي، رغم انف كل كلب يطمع بهذه البلاد المباركة لن يشاركنا فيها إلا المحترمين الذين يحترمون قادتنا وحكومتنا وشعبنا الكريم. ولن يحكم هذه البلاد غير عائلة آل سعود التي ارتضاها الشعب السعودي. وخوارج داعش والقاعدة يخاصمونك في وطنك ليفتحوا حياة الغاب في بلادنا. يعني انظر إلى التفاهة والسخافة والدناءة، قاعدي وداعشي من خارج المملكة العربية السعودية من أي جنسية أخرى، ونحن نحترم الجنسيات الأخرى على العين والرأس. كل من يعتبر بلاد المملكة بلاده ويحترم قادته ويحترم شعبها، والله إنه في قلوبنا وعلى رؤوسنا. ولكن العجيب والأعجب من ذلك أن يأتينا خارجي قاعدي ولا داعشي من خارج بلادنا يخاصمك في وطنك ليفتح علينا حياة الغاب، التكفير والتفجير والقتل كما فعل بالشام والعراق، ويقولون السعودية ليست ملك لأحد. ونسأل هذا الخارجي الداعشي القاعدي، ملك لمن السعودية؟ لك أنت أو لهؤلاء المرتزقة الذين يأتونا من خارج بلادنا؟ انظروا إلى خوارج القاعدة وداعش، كل منهم يدعو إلى شيخه الزنديق، وهم أبعد الناس عن الصلاح والتقى والعقل وحصافة الرجال. ألعن أبو أرحام أنجبتهم. خوارج القاعدة وداعش يمدحون طواغيتهم الظواهر والبغداد، هؤلاء المخابرات من أحسن كلامهم، لكن يشتمون حكامنا آل سعود حفظهم الله ويشتمون حكام المسلمين ويستبيحون كل ما يقولونه تحت كل باطل وكذب. بل إنني أقول لهؤلاء الخوارج، خوارج القاعدة وداعش، هل تنتظرون من ناصر السمري أو من أي سعودي حر شريف يحب وطنه وقادته وشعبه، بعد ما كفرتم حكامنا آل سعود واستهدفتم بلادنا بالتفجير والقتل وترويع الآمنين، أن نستقبلكم بالأحضان يا لقطاء؟ أقسم بالله سنسقط طواغيتكم وسنوقر القلوب ضدكم بأقبح الأوصاف. بل إن القاعدة وداعش يدعونكم إلى مبايعة هذا الخرف الظواهري وهذا الزنديق البعثي البغدادي دياثة فكرية. بل إننا نقول لهؤلاء الخوارج إن قدر طواغيتكم عندنا أن نبسط في وجوههم، ولا كرامة لمن يرى استهداف السعودية دين. بل إن خوارج القاعدة وداعش يستبيحون كل شيء محرم، حتى الدماء المعصومة تتأول لتحقيق مصلحة تنظيمهم باسم الدين والإسلام والجهاد. فإن حقن الدماء بند محروق عند خوارج القاعدة وداعش. بل تأمل في القاعدة وداعش، طبقا الأسرى للخوارج الأوائل تلميحا وتصريحا في حساباتهم، تكفيرا وتخوينا ولعنا، ما رأيت دعارة جهادية كدعارة القاعدة وداعش. وقول هؤلاء الخوارج، خوارج القاعدة وداعش، يا زنادقة القاعدة وداعش، أنتم عبيد ونحن السعوديون أحرار. لا يقودنا عجوز خرف في كهوف خرسان، ولا يمسح بعثي نعاله في وجوهنا وهو في سردابه. نحن سعوديون لم نتكبر على الخلق يوما، ولكن لا تواضع مع من دينه القدرة والطعنة في حكامنا وبلادنا. الآن وقت أن أمد صدري في وجهك يا تكفيري يا قاعدي يا داعشي لكي تعرفنا. نحن السعوديون لا يتأمر علينا شراذم الخلق الغرباء عن بلادنا، افهموها كما أقول يا خوارج، نحن سعوديون وأقدامنا على رأس من يرى نفسه نداء. السعودية لها فضل على المسلمين، لكن ما أشد أذية بعض المسلمين لقادتنا ولشعبنا ولأرضنا. ولن نتراجع قيد أمنا عن حماية بلادنا المملكة العربية السعودية، ولن نسمح للقرباء أن يحتلوا بلادنا. السعودية موطن نفسي للمسلمين، وتتعرض للأذية سواء من خوانة الداخل أو شيوخ التكفير في الداخل وخوارج في الخارج. وقسما سنقتل عباد هذا الفكر المنحرف. المعرفة. وأقول لكم يا أحبتي بكرام، لا تسمعوا كلامنا ولا تتبعوا فكرنا، انصفوا، اعرضوا أعمال القاعدة وداعش على الواقع، اعرضوا القاعدة وداعش على الشريعة خوارج، وعلى التجارب صيت سيء، وعلى الحنكة أغرار جهال حمقى سفهاء لا استراتيجية منضبطة. وأعظم جرم أن تعتقد أن الطريقة المستقيمة في استهداف المملكة العربية السعودية وقتل مسلميها. والله إن لا العقل ولا الواقع يؤيد إجرام زنادقة القاعدة وداعش. وأقول لكم يا أحبة صادقا وصريحا، إن أدمغة خوارج القاعدة وداعش مغسولة ببعرة، بل إن هؤلاء الخوارج يحتاجون لمصحة عقلية. التاريخ أثبت عمليا إن العمليات الارتجالية ضد بلادنا السعودية لا تجدي نفعا، لأن دولتنا السعودية قوية بإذن الله تعالى. ولا أخفيكم سرا إن القاعدة وداعش وقعوا في ورطة مع الشعب السعودي، ولا يمكن لهؤلاء الخوارج الغرباء الأجانب أن يخرجوا منها إلا بالدعس والسحل والتربية على الطريقة الشوارعية التي تربوا عليها. ومن أنجبته أمه من خوارج القاعدة وداعش فليلوح بيديه، نحن الشوكة التي تعكر مزاجه. فاسمعوا هذا الكلام يا أبناء المملكة العربية السعودية، لن ننال العزة إلا بالتضحية لقادتنا وشعبنا الكريم والمقدسات الإسلامية في بلادنا، والمخاطرة أمام هؤلاء الخوارج. خوارج القاعدة وداعش ثقافة كره وحق مكون من قطيع يوجه على حسب تلون قياداتهم. هؤلاء الخوارج ليسوا أهلا بأن يتكلموا في قضايا الأمة، ونحن السعوديون لا نحتاج أن نجرب القاعدة وداعش. هؤلاء المتطرفون عجلناهم وخبزناهم، بل أخذ المسلمون من وظائفهم الكثير. هؤلاء الخوارج يفرحون بالفوضى، يختبئون خلف ستائر التمثيل التي تخفي تطرفهم. فلا يظن خوارج القاعدة وداعش انهم ابطال الحكايات، والله انهم لا شيء وربكم لا شيء. سنمدهم بصوت ينبض حمية على بلادنا ليعلموا كرامة ومكانة السعوديون، وقسما سيتحملون تلك التبعات. وان التوجه الغير سليم لخوارج القاعدة وداعش سيواجه بقسوة، بل كيف لخوارج القاعدة وداعش ان يجدوا طريقا للخير وظلام تحزبهم رفيق دائم. متى يدركون هؤلاء المخالفين انهم ظلموا انفسهم كثيرا؟ هؤلاء الخوارج جيل متأخر في فهم الواقع وفهم الشعوب، بل ان هؤلاء الخوارج امور دونية مع المجتمعات الاسلامية. واني انصح هؤلاء الخوارج ان يدفنوا وجوههم في وسادة العار. واخيرا وليس اخيرا، ان افواه الحقد القاعدية الداعشية ستهزم. ومن نهج نهج صغار العقولة ومن نهج نهج صغار العقولة مع حكامنا آل سعود حفظهم الله ومع بلادنا وشعبنا، وأدخل الضرر على بلادنا، نحن من أشد الناس شراسة بالوفاء لهذا الوطن السعودي، ونحن جرعات دعس للمعتدي القاعدي والداعشي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.